أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الصلوات على سيد الخلق محمد وعلى الهداة الميامين من آله الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك صبحا فملاقيه. هذه الآية الكريمة تضع الله سبحانه وتعالى هدفا أعلى للإنسان، والإنسان هنا بمعنى الإنسانية ككل، فالإنسانية بمجموعها تكبح نحو الله سبحانه وتعالى، والكبح كبح الإنسانية ككل نحو الله سبحانه وتعالى، يعني السير المستمر بالمعاناة وبالجهد وبالمجاهدة، لأن هذا السير ليس سيرا اعتياديا، بل هو سير ارتقائي، هو تصاعد وتكامل، هو سير تفلق. هؤلاء الذين يتفلقون الجبال ليصلوا إلى القمم، يكدحون نحو هذه القمم، يسيرون سير معاناة وجهد. فذلك الإنسانية حينما تكدح نحو الله فإنما هي تتسلح إلى قمم كمالها وتكاملها وتطورها إلى الأفضل باستمرار. وهذا السير الذي يحتوي على المعاناة باستمرار، هذا السير يفترض طريقا لا محالة، فإن السير نحو هدف يفترض حتما طريقا ممتدا بين السائر وذلك الهدف. وهذا الطريق هو الذي تحدثت عنه الآيات الكريمة في المواضع المتفلقة تحت اسم سبيل الله واسم الصراط واسم صراط الله. هذه السور القرآنية المتعددة كلها تتحدث عن الطريق الذي يفترضه ذلك السير، وكما أن السير يفترض الطريق فذلك الطريق يفترض السير أيضا. وهذه الآية الكريمة: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، تتحدث عن حقيقة آئمة، عن واقع موضوعي ثابت، فهي ليست بسبب أن تدعو الناس إلى أن يسيروا في طريق الله سبحانه وتعالى، ليست بسبب الطلب والتحريك كما هو الحال في آيات أخرى في مقامات وسياقات قرآنية أخرى. الآية الكريمة لا تقول: يا أيها الناس تعالوا إلى سبيل الله، توبوا إلى الله، بل تقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لغة الآية لغة التحدث عن واقع ثابت وحقيقة قائمة، وهي أن كل طير وكل تقدم للإنسان في مسيرته التاريخية الطويلة الأمد فهو تقدم نحو الله سبحانه وتعالى وسير نحو الله سبحانه وتعالى. حتى تلك الجماعات التي تمسكت بالمثل المنخفضة وبالآلهة المصطنعة واستطاعت أن تحقق لها سيرا ضمن خطوة على هذا الطريق الطويل، حتى هذه الجماعات التي يسميها القرآن بالمشركين، حتى هؤلاء هم يسيرون هذه الخطوة نحو الله. هذا التقدم بقدر فاعليته وبقدر زخمه هو اقتراب نحو الله سبحانه وتعالى. لكن فرق بين تقدم مسؤول وتقدم غير مسؤول على ما يأتي شرحه ان شاء الله تعالى. حينما تتقدم الإنسانية في هذا المقام راعية على المثل الأعلى معيا موليا، يكون التقدم تقدما مسؤولا، يكون عبادة بحسب لغة الفقه لونا من العبادة، يكون له امتداد على الخط الطويل وانسجام مع الوضع العريض للكون. واما حينما يكون التقدم منفصلا عن الوحي على ذلك المثل فهو تقدم على اي حال، سير نحو الله على اي حال، ولكنه تقدم غير مسؤول على ما ياتي تفصيله. اذا كل تقدم هو تقدم نحو الله. حتى اولئك الذين ركبوا وراء سراب كما تحدثت الايه الكريمه، فان هؤلاء الذين يركضون وراء السراب الاجتماعي وراء المثل المنخفضه، هؤلاء حينما يصلوا الى هذا السراب لا يجدون شيئا ويجدون الله سبحانه وتعالى فيوفيهم حسابهم، كما تتحدث الآية الكريمة التي قرأناها فيما سبق. والله سبحانه وتعالى هو النهاية هذا الطريق، ولكنه ليس نهاية جغرافية، ليس نهاية على نمط النهايات الجغرافية للطرق الممتدة مكانيا، كالبلا مثلا نهاية طريق ممتد بين النجف وكالبلا. كالبلا بمعناها المكاني نهاية جغرافية، ومعنى انها نهاية جغرافية انها موجودة على اخر الطريق، ليست موجودة على طول الطريق. لو ان انسانا سار نحو كلبلاء ووقف في نصف الطريق لا يحصل على شيء من كلبلاء، لا يحصل على حفنة من تراب كلبلاء اطلاقا، لان كلبلاء نهاية جغرافية موجودة في اخر الطريق. ولكن الله سبحانه وتعالى ليس نهاية على نمط النهايات الجغرافية. الله سبحانه وتعالى هو المطلق، هو المثل الأعلى، أي المطلق الحقيقي العيني، وبحكم كونه هو المطلق إذن هو موجود على طول الطريق أيضا، ليس هناك فراغ منه، ليس هناك انحسار عنه، ليس هناك حد له. الله سبحانه وتعالى هو النهاية الطريق، ولكنه موجود ايضا على طول الطريق. من وصل الى نصف الطريق، من وصل الى سرابه فتوقف واكتشف انه سراب، ماذا يجد؟ ماذا وجد في الآية؟ وجد الله فوفاه الله حسابه، لأنه انطلق بقدر زخم الطريق وبقدر التقدم في الطريق يجد الإنسان مثله الأعلى يلقى الله سبحانه وتعالى أينما توقف بحجم سيره وبحجم تقدمي على هذا الطريق. وبحكم أن الله سبحانه وتعالى هو المطلق، إذن الطريق أيضا لا ينتهي. هذا الطريق طريق الإنسان نحو الله هو اقتراب مستمر بقدر التقدم الحقيقي نحو الله، ولكن هذا الاقتراب يبقى اقترابا نفيا، يبقى مجرد خطوات على الطريق من دون أن يشتاج هذا الطريق، لأن المحدود لا يصل إلى المطلق. الكائن المتناهي لا يمكن أن يصل إلى اللامتناهي، فالفسحة الممتدة بين الإنسان وبين المثل الأعلى هنا فسحة اللامتناهية، أي أنه ترك له مجال الإبداع إلى لا نهاية، مجال التطور والتكامل إلى لا نهاية، باعتبار أن الطريق الممتد طريق لا نهائي. وهذا المثل الأعلى الحقيقي حينما تتبناه المشيئة الإنسانية وتوفق بين وحيها البشري والواقع الكوني الذي يفترض هذا المثل الأعلى حقيقة قائمة كما افترضته الآية. المشيئة الإنسانية حينما توفق بين وحيها على المشيئة وبين الواقع الكوني لهذه المشيئة بوصفها سائغة ومتجهة نحو الله، سوف يحدث تغيير كمي وكيفي على هذه المسيرة. هذه الحركة سوف يحدث فيها تغيير كمي وكيفي. أما التغيير الكمي على هذه الحركة فهو باعتبار ما أشرنا إليه من أن الطريق حينما يكون طريقا إلى المثل الأعلى الحق يكون طريقا غير متناهٍ، أي أن مجال التطور والإبداع والنمو قائم أبدا ودائما ومفتوح للإنسان باستمرار، مفتوح للإنسان باستمرار من دون توقف. هذا المثل الأعلى حينما يتبنى سوف تمسح من الطريق كل الآلهة المزولة، كل الأصنام وكل الأقزام المتسلمة على طريق التي تقف عقبة بين الإنسان وبين وصوله إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كان دين التوحيد صراعا مستمرا مع مختلف أشكال الآلهة والمثل المنخفضة والتكرارية التي حاولت أن تحدد من كمية الحركة، من أن توصل الحركة إلى نقطة ثم تقول قف أيها الإنسان. هذه الآلهة التي أرادت أن توقف الإنسان في وسط الطريق وفي نقطة معينة، كان دين التوحيد على مر التاريخ هو حامل لواء المعركة ضدها. هذا المثل الأعلى إذن سوف يحدث تغييرا كميا على الحركة، لأنه يطلقها من عقالها، يطلقها من هذه الحدود المصطنعة لكي تسير باستمرار. وأما التغيير الكيفي الذي يحدثه المثل الأعلى على هذه المسيرة، فهذا التغيير الكيفي هو إعطاء الحل الموضوعي الوحيد للجدل الإنساني، للتناقض الإنساني، إعطاء الشعور بالمسؤولية الموضوعية لدى الإنسان. الإنسان من خلال إيمانه بهذا المثل الأعلى ووحيه على طريقه بحدوده الكونية الواقعية، من خلال هذا الوعي ينشأ بصورة موضوعية شعور معمق لديه بالمسؤولية تجاه هذا المثل الأعلى لأول مرة في تاريخ المثل البشرية التي حلقت البشر على مر التاريخ. لماذا؟ لأن هذا المثل الأعلى حقيقة وواقع عيني أعلى منفصل عن الإنسان، وبهذا يعطي للمسؤولية شرطها المنطقي. فإن المسؤولية الحقيقية لا تكون إلا بين جهتين، بين مسؤول ومسؤول لديه. إذا لم يكن هناك جهة أعلى من هذا الكائن المسؤول، وإذا لم يكن هذا الكائن المسؤول مؤمنا بأنه بين يدي جهة أعلى، لا يمكن أن يكون شعوره بالمسؤولية شعورا موضوعيا، شعورا حقيقيا. مثلا تلك المثل المنخفضة، تلك الآلهة، تلك الأقزام المتعلقة على مر التاريخ، على مر المسيرة البشرية، هي في الحقيقة لم تكن كما رأينا وكما حللنا إلا إفرازا بشريا، إلا إنتاجا إنسانيا، يعني أنها جزء من الإنسان، جزء من كيان الإنسان. والإنسان لا يمكن أن يستشعر بصورة موضوعية حقيقية المسؤولية تجاه ما يفرزه هو، تجاه ما يصنعه هو، إن هي إلا أسماء سميتموها. تلك المثل لا تصنع الشعور الموضوعي بالمسؤولية. نعم قد تصنع قوانين، قد تصنع عادات، قد تصنع أخلاق، ولكنها كلها غطاء ظاهري. وكلما وجد هذا الإنسان مجالا للتحلل من هذه العادات ومن هذه الأخلاق ومن هذه القوانين فسوف يتحلل. بينما المثل الأعلى لدين التوحيد للأنبياء على مر التاريخ باعتباره واقعا عينيا منفصلا عن الإنسان، باعتباره جهة أعلى من الإنسان، ليست إفرادا بشريا، ليست إنتاجا إنسانيا، إذن سوف يتوفر بالشعور بالمسؤولية شرطه الموضوعي في المقام. لماذا كان الأنبياء على مر التاريخ أصلب الثوار على الساحة التاريخية، أنظف الثوار على الساحة التاريخية؟ لماذا كانوا على الساحة التاريخية فوق كل مساومة، فوق كل مهادنة، فوق كل تململ يمنة أو يسرى؟ لماذا كانوا هكذا؟ لماذا انهار كثير من الثوار على مر التاريخ ولم نسمع أن نبيا من أنبياء التوحيد انهار أو تململ أو انحرف يمنة أو يسرى عن الرسالة التي بيده وعن الكتاب الذي يحمله من السماء؟ لأن المثل الأعلى المنفصل عنه، لأن المثل الأعلى الذي هو فوقه، هذا المثل الأعلى أعطاه نفحة موضوعية من الشعور بالمسؤولية. وهذا الشعور بالمسؤولية تجسد في كل كيانه، في كل مشاعره وأفكاره وعواطفه، ومن هنا كان النبي معصوما على مر التاريخ. إذن هذا المثل الأعلى بحسب الحقيقة يحدث تغييرا كيفيا على المسيرة، لأنه يعطي الشعور بالمسؤولية. وهذا الشعور بالمسؤولية ليس أمرا عرضيا، ليس أمرا ثانويا في مسيرة الإنسان، بل هذا شرط أساسي في إمكان نجاح هذه المسيرة وتقديم الحل الموضوعي للتناقض الإنساني، للجدل الإنساني. لأن الإنسان يعيش تناقضا، الإنسان بحسب ترتيبه وخلقته يعيش تناقضا، لانه هو تنفيذ من حفلة من تراب ونفحة من روح الله سبحانه وتعالى، كما وصفت ذلك الايات الكريمة. الايات الكريمة قالت بان الانسان خلق من تراب، وقالت بانه نفك فيه من روحه سبحانه وتعالى. اذا فهو مجموع نقيضين اجتمعا والتحما في الانسان، حفنة التراب تجله الى الارض، تجله الى الشهوات، الى الميول، تجله الى كل ما تغلب اليه الارض من انحدار وانحطاط، وروح الله سبحانه وتعالى الذي نفخها فيه تجله الى اعلى، تتسامى بانسانيته الى حيث صفات الله، الى حيث اخلاق الله، تخلقوا باخلاق الله، الى حيث العلم الذي لا حد له، والقدرة التي لا حد لها، الى حيث العدل الذي لا حد له، الى حيث الجود والرحمة والانتقام، الى حيث هذه الاخلاق الالهية. هذا الانسان واقع في سيار هذا التناقض، في سيار هذا الجدل، بحسب محتواه النفسي، بحسب تركيبه الداخلي، هذا الجدل وهذا التناقض الذي اقتلته طبيعة الانسان وشرحته قصة ادم على ما يأتي ان شاء الله تعالى. هذا الجدل الانساني له حل واحد فقط، هذا الحل الواحد الذي يمكن ان يوضع لهذا التناقض هو الشعور بالمسؤولية، لكن لا الشعور المنبثق عن نفس هذا الجدل، فان الشعور المنبثق عن نفس هذا الجدل لا يحل هذا الجدل، هو ابن الجدل، هو افراز هذا التناقض، وانما الشعور الموضوعي بالمسؤولية، وهذا الشعور الموضوعي بالمسؤولية لا يقتله الا المثل الاعلى الذي يكون جهة عليا، يحس الانسان من خلالها بانه بين يدي رب قادر سميعا بصير محاسب مجاز على الظلم مجاز على العدل. اذا هذا الشعور الموضوعي بالمسؤولية الذي هو التغيير الكيفي على المسيرة هو في الحقيقة الحل الوحيد للتناقض وللجدل الذي تستبطنه طبيعة الانسان وتركيب الانسان. دين التوحيد اذا هو عبارة عن تعبيد هذا الطريق الطويل الطريق، هذا الطريق الطويل الطويل تعبيده، ازالة العوائق من خلاله، تنمية الحركة تنميا وكيفيا، محاربة تلك المثل المصطنعة والمنخفضة والتكرارية التي تريد ان تجنب الحركة من ناحية، ان تعليها من الشعور الموضوعي بالمسؤولية من ناحية اخرى. ومن هنا كان حب الانبياء كما رأينا كما اشرنا، كان حب الانبياء مع الالهة المصطنعة على مر التاريخ، ولما كان كل مثل من هذه المثل العليا التي تتحول الى تمثال ضمن ظروف تطورها بالشكل الذي شرحناه فيما سبق، حينما تتحول الى تمثال تجد في مجموعة من الناس تجد فيهم مدافعين طبيعيين عنها، باعتبار ان مجموعة من الناس ترتبط مصالحهم شرفهم كيانهم المادي والدنيوي ببقاء هذا المثال الذي تحول الى تمثال، ولهذا يقف دائما هؤلاء الذين يرتبطون مصلحيا بهذا التمثال، يقفون دائما في وجه الانبياء ليدافعوا عن مصالحهم عن دنياهم عن طرفهم. ومن هنا قال القرآن، من هنا ابرز القرآن الكريم سنة من سنن التاريخ، وهي ان الانبياء دائما كانوا يواجهون المترفين من مجتمعاتهم كقطب اخر في المعارضة مع هذا النبي، لان هذا المترف هو المستفيد من هذا المثال بعد ان تحول الى تمثال، هذا المثال بعد ان تحول الى تمثال من هو المستفيد منه؟ المستفيد منهم المتدارك معه المنعمون على حساب الناس الذين يجعلون من هذا التمثال مبررا لوجودهم. من هنا يكون من الطبيعي ان هؤلاء المترفين وهؤلاء المستفيدين نجدهم دائما في الخط المعارض للانبياء. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. إذا دين التوحيد هو الذي يستأصل مصالح هؤلاء المتبقين بالقضاء على آلهتهم وعلى مثلهم التي تحولت إلى تماثيل، يقطع صلة البشرية بهذه المثل العليا المنخفضة، ولكنه لا يقطع صلتها بهذه المثل العليا المنخفضة لكي يطأ برأسها في التراب، لكي يحولها إلى كلمة مادية ليس لها أشواق، ليس لها طموحات، ليس لها تطلعات إلى أعلى، كما هو شأن الثوار المادي، كما هو شأن الثوار الماديين الذين يتلهمون من المادية التاريخية ومن الفهم المادي للتاريخ. أولئك أيضا يحاربون هذه الآلهة المصطنعة، يسمون هذه الآلهة المصطنعة بأنها أفيون الشعوب، ونحن أيضا نحارب هذه الآلهة المصطنعة، ولكننا نحن نحارب هذه الآلهة المصطنعة لا لكي نحول الإنسان إلى حيوان، لا لكي نقطع صلة الإنسان بأشواقه العليا، لا لكي نحول مسار رأس الإنسان من أعلى إلى أسفل، وإنما نقطع صلة الإنسان بهذه المثل المنخفضة لكي نشده إلى المثل الأعلى، لكي نشده إلى الله سبحانه وتعالى. وتبني المسيرة البشرية لهذا المثل الأعلى الحق الذي يحدث هذه التغييرات الكيفية والكمية على اتجاه المسيرة وحجمها. تبني المسيرة البشرية لهذا المثل يتوقف على عدة أمور. أولا، على رؤية واضحة فكريا وإيديولوجيا لهذا المثل الأعلى. وهذه الرؤية الواضحة لهذا المثل الأعلى هو الذي تقدمه عقيدة التوحيد على مر التاريخ، عقيدة التوحيد التي تنطوي على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، التي توحد بين كل المثل وبين كل الغايات، كل الطموحات، كل التطلعات البشرية، توحد بينها في هذا المثل الأعلى، في هذا المثل الأعلى الذي هو علم كله، قدرة كله، عدل كله، رحمة كله، انتقام من الجبارين كله. هذا المثل الأعلى الذي تتوحد فيه كل الطموحات وكل الغايات، هذا المثل الأعلى تعطينا عقيدة التوحيد رؤية واضحة له، تعلمنا على أن نتعامل مع صفات الله وأخلاق الله لا بوصفها حقائق عينية منفصلة عنا كما يتعامل فلاسفة الإغريق، وإنما نتعامل مع هذه الصفات والأخلاق بوصفها رائدا عمليا، بوصفها هدفا من مسيرتنا العملية، بوصفها مؤشرات على الطريق الطويل للإنسان نحو الله سبحانه وتعالى. عقيدة التوحيد هي التي توصل هذا الشلط الأول، النقية الواضحة فكريا وإيديولوجيا للمثل الأعلى. ثانيا، لا بد من طاقة روحية مستمدة من هذا المثل الأعلى لكي تكون هذه الطاقة الروحية رصيدا ووقودا مستمرا للإعادة البشرية على مر التاريخ. هذه الطاقة الروحية، هذا الوقود الذي يستمد من الله سبحانه وتعالى، يتمثل في عقيدة يوم القيامة، في عقيدة الخشم والامتداد. عقيدة يوم القيامة تعلم الإنسان أن هذه الساعة التاريخية الصغيرة التي يلعب عليها الإنسان منطبقة ارتباطا مصيريا بساحات برزخية وبساحات حشرية في عالم العالم البرزخ والحشر، وأن مصير الإنسان على تلك الساحات العظيمة الهائلة منطبق بدوره على هذه الساحة التاريخية. هذه العقيدة تعطي تلك الطاقة الروحية، ذلك الوقود الرباني الذي ينعش إرادة الإنسان ويحفظ له دائما قدرته على التجديد والاستمرار. هذا ثانيا. ثالثا، أن هذا المثل الأعلى الذي تحدثنا عنه يختلف عن المثل العليا الأخرى التكرارية والمنخفضة التي تحدثنا عنها سابقا، على أساس أن هذا المثل منفصل عن الإنسان، ليس جزءا من الإنسان، ليس من إفراز الإنسان، بل هو منفصل عن الإنسان، واقع عيني قائم هناك، قائم في كل مكان، وليس جزءا من الإنسان. هذا الانفصال يفرض وجود صلة موضوعية بين الإنسان وهذا المثل الأعلى. لا بد من صلة موضوعية بين هذا الإنسان وبين ذلك المثل الأعلى. بينما المثل الأخرى السابقة كانت إنسانية، كانت إفرازا بشريا، لا حاجة إلى افتراض صلة موضوعية. نعم، هناك فراغيث وفراعنة على مر التاريخ نصبوا من أنفسهم صلات موضوعية بين البشرية وبين آلهة الشمس، آلهة الكواكب، ولكنها صلة موضوعية مزيفة، لأن الإله هناك كان وهما، كان وجودا ذهنيا، كان إفرازا إنسانيا. أما هنا المثل الأعلى منفصل عن الإنسان، ولهذا كان لا بد من صلة موضوعية تربط هذا الإنسان بذلك المثل الأعلى، وهذه الصلة الموضوعية تتجسد في النبي، في دور النبوة. فالنبي هو ذلك الإنسان الذي يرتب بين الشرط الأول والشرط الثاني بأمر الله سبحانه وتعالى، بين رؤية إيديولوجية واضحة للمثل الأعلى وطاقة روحية مستمدة من الإيمان بيوم القيامة، يرتب بين هذين العنصرين، ثم يجسد بدور النبوة الصلة بين المثل الأعلى والبشرية، ليحمل هذا المرتب إلى البشرية بشيرا ونذيرا. هذا ثالثا. ورابعا، البشرية بعد أن تدخل مرحلة يسميها القرآن بمرحلة الاختلاف، على ما يأتي إن شاء الله خلقه في الأيام القليلة الآتية، سوف لن يكفي مجيء البشير النذير وحده، لا يكفي، لأن مرحلة الاختلاف تعني مرحلة انتصاب تلك المثل المنخفضة أو التكرارية، تعني وجود تلك الآلهة المزورة على الطريق وجود تلك الحواجب والعوائق عن الله سبحانه وتعالى. اذا لا بد للبشرية من ان تخوض معركة ضد الآلهة المصطنعة، ضد تلك الطواغيت والمثل المنخفضة التي ترسم من نفسها قيم على البشرية وحاجز وقاطع طريق بالنسبة الى المسيرة التاريخية. لا بد من معركة ضد هذه الآلهة، ولا بد من قيادة تتبنى هذه المعركة، وهذه القيادة هي الإمامة، هي دور الإمامة. الإمام هو القائد الذي يتولى هذه المعركة، ودور الإمامة يندمج مع دور النبوة في مرحلة من النبوة يتحدث عنها القرآن، وسوف نتحدث عنها إن شاء الله تعالى. ونقول بأنها بدأت في أفضل الظن مع نوح عليه الصلاة والسلام. دور الإمامة يندمج مع دور النبوة، ولكنه يمتد أيضا حتى بعد النبي. إذا ترك النبي الساحة وبعد لا تزال المعركة قائمة، ولا تزال الرسالة بحاجة إلى مواصلة هذه المعركة من أجل القضاء على تلك الآلهة، حينئذ يمتد دور الإمامة بعد انتهاء النبي. هذا هو الشرط الرابع في تبني المسيرة البشرية بهذا المثل الأعلى. على هذا الضوء سوف نكون رؤية واضحة لما نسميه بأصول الدين الخمسة. سوف تقع أصول الدين الخمسة في موقعها الطبيعي، في موقعها الصحيح السليم من مثال الإنسان. أصول الدين الخمسة: التوحيد هو الذي يعطي الشرط الأول، هو الذي يعطي اللقية الواضحة فكريا وإيديولوجيا، هو الذي يجمع ويعبئ كل الطموحات وكل الغايات في مثل أعلى واحد، وهو الله سبحانه وتعالى. العدل هو جانب من التوحيد، ولكن إنما فصل. العدل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. حال العدل حال العلم، حال القبلة. لا يوجد ميزة حقائدية في العدل في مقابل العلم في مقابل القبلة، ولكن الميزة هنا ميزة اجتماعية، ميزة عملية، ميزة القدوة. لأن العدل هو الصفة التي تعطي للمسيرة الاجتماعية وتغني المسيرة الاجتماعية، والتي تكون المسيرة الاجتماعية بحاجة إليها أكثر من أي صفة أخرى. أبرز العدل هنا كأصل ثاني من أصول الدين باعتبار المدلول التوجيهي، باعتبار المدلول التنبوي لهذه الصفة. ألسنا قلنا بأن صفات الله وأخلاق الله علمنا الإسلام على أن لا نتعامل معها كحقائق عينية ميتافيزيقية فوقنا لا صلة لنا بها، وإنما نتعامل معها كمؤشرات كمنارات على الطريق. إذن من هنا العدل كان له مدلوله الأكبر بالنسبة إلى توجيه المسيرة البشرية، ولأجل ذلك أفرز. وإلا العدل في الحقيقة هو داخل في إطار التوحيد العام، في إطار المثل الأعلى. الأصل الثالث النبوة. النبوة هي التي توصل الصلة الموضوعية بين الإنسان وما بين المثل الأعلى. المسيرة البشرية كما قلنا حينما تبنت المثل الأعلى الحق المنفصل عنها، الذي هو ليس من إفرادها ومن إنتاجها المنقطب، كانت بحاجة إلى صلة موضوعية. هذه الصلة الموضوعية يجسدها النبي صلى الله عليه النبي على مر التاريخ. الأنبياء صلوات الله عليهم هم الذين يجسدون هذه الصلة الموضوعية. الإمامة الإمامة هي في الحقيقة تلك القيادة التي تندمج مع دور النبوة. النبي إمام أيضا، النبي نبي والنبي إمام، ولكن الإمامة لا تنتهي بانتهاء النبي. إذا كانت المعركة قائمة وإذا كانت الرسالة لا تزال بحاجة إلى قائد يواصل المعركة، إذا سوف يستمر هذا الجانب من دور النبي من خلال الإمامة. فالإمامة هو الأصل الرابع من أصول الدين، والأصل الخامس هو الإيمان بيوم القيامة، هو الذي يعتبر الشرط الثاني من الشروط الأربعة التي تقدمت، هو الذي يعطي تلك الطاقة الروحية، ذلك الوحود الرباني الذي يجدد دائما إرادة الإنسان وقدرة الإنسان، ويوصل للشعور بالمسؤولية الضمانات الموضوعية. إذا أصول الدين في الحقيقة وبالتعبير التحليلي على ضوء ما ذكرناه هي كلها عناصر تساهم في ترتيب هذا المثل الأعلى وفي إعطاء تلك العلاقة الاجتماعية بصيغتها القرآنية المباعية التي تحدثنا عنها قبل أيام. ماذا كنا نقول قبل أيام؟ كنا نقول بأن القرآن الكريم طرح العلاقة الاجتماعية ذات أربعة أبعاد لا ذات ثلاثة أبعاد، طرحها بصيغة الاستخلاف، وشرحنا فيما سبق صيغة الاستخلاف، وقلنا بأن الاستخلاف يقتضي أربعة أبعاد، يقتضي إنسانا وإنسانا وطبيعة والله سبحانه وتعالى وهو المستخلف. هذه الصيغة المباعية للعلاقة الاجتماعية هي التعبير الآخر عن صيغة تدمج أصول الدين الخمسة في مرتب واحد من أجل أن يسير الإنسان ويكدح نحو الله سبحانه وتعالى في طريقه الطويل. بما ذكرناه توضح دور الإنسان في المسيرة التاريخية، توضح أن الإنسان هو مركز الفكر في المسيرة التاريخية، وتوضح أن الإنسان هو مركز الفكر لا بجسمه الفيزيائي وإنما بمستواه الداخلي، وهذا المستوى الداخلي توضح أيضا من خلال ما شرحناه أن الأساس في بناء هذا المحتوى الداخلي هو المثل الأعلى الذي يتبناه الإنسان، لأن المثل الأعلى هو الذي تنبثق منه كل الغايات التفصيلية، والغايات التفصيلية هي المحركات التاريخية للنشاطات على الساحة التاريخية. إذن بناية المثل الأعلى، بناء المثل الأعلى وتبني المثل الأعلى هو في الحقيقة الأساس في بناء المحتوى الداخلي للإنسان، ومن هنا ظهر دور هذا البعد الرابع. إذن هذا البعد الرابع في الحقيقة